القلب يعشق كل جميل قلبي يعشق كل جميل ويا ما شفتي يا ما شفتي جمال في الحب قليل قليل واندمي دم يوم ولا يومين ولا يومين واللي سدى في الحب صلى على البيت المعمور مكة وفيها جبال النور صلى على البيت المعمور دخلنا باب السلام غمر قلوبنا السلام بعفو ربي غفور بعفو ربي غفور فوقنا حمام الحمام عدد نجوم السماء طاير علينا يطوف ألوف تتابع ألوف طاير يهني الضيوف بالعفو والمرحمة واللي نظم سيره واحد ما فيش غير